باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي.